أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في فقه حديث الرفع عموما، وذكرنا أن هناك وجوها ثلاثة في تصحيح الرافع. الوجه الأول، أو بدل كلمة الوجوه نعبر بالاحتمالات، هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مفاد حديث الرفع هو أن شرب الخمر في حالة الاضطرار لا عقاب عليه، فيكون المرفوع عنوان المؤاخذة. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد حديث الرافع هو أن شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا في عالم التشريع لحكم شرعي. الاحتمال الثالث أن ينزل شرب الخمر في حالة الاضطرار منزلة العدم. هذه احتمالات ثلاثة. استبعدنا الاحتمال الأول لأن فيه عناية، والأصل عدم العناية والتقدير. رجحنا الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث لأن الاحتمال الثالث لا ينطبق على تمام فقرات الحديث، فالمعين أو فالمتعين هو الاحتمال الثاني. الثمرة المتركبة من الناحية العملية على هذه الاحتمالات الثلاثة أن يقال، ونحن ذكرناها بالأمس بعض هذه الثمار، بناء على الاحتمال الأول وهو أن يكون المرفوع هو عنوان المؤاخذة، هنا نقول هل إذا قلنا أن الذي رفع هو الأثر المترتب على الموضوع، هل جميع الآثار ترفع أم بعض الآثار هي التي ترفع؟ نقول بما أنه لا معين، لأن لا معين هل أن الرفع هو تمام الآثار أو بعض الآثار، فنقول نبقى على خصوص القدر المتيقن وهو أثر المؤاخذة، لأن الآثار التي تترتب على الموضوع كثيرة، من الآثار المؤاخذة، من الآثار العقاب، من الآثار التنجيز، من الآثار الضمان إذا كان الشيء يوجب ضمانا، من الآثار النقل والانتقال الملكية. إذن هناك آثار كثيرة تترتب على الموضوع، هل المرفوع تمام الآثار أو المرفوع بعض آثار؟ يقول السيد نقتصر على القدر المتيقن وهو أن المرفوع خصوص المؤاخذة، هذا بناء على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني والثالث يقول السيد لا، المرفوع تمام الآثار. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يقول هكذا: شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة، فبالتالي هو نفي الحرمة، فإذا انتفى الموضوع وانتفت الحرمة انتفت تمام الآثار المترتبة عليها. كذلك في الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث يقول شرب الخمر في حالة الاضطرار منزل منزلة عدم، إذا نزل الموجود منزلة العدم ارتفعت جميع آثاره لأنه معدوم. إذن بناء على الاحتمال الأول القدر المتيقن هو رفع بعض الآثار بخلاف الاحتمال الثاني والثالث. قال وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة. فعلى الأول يكون المقدر غير معلومين. المقدر ما هو؟ المقدر وهو الأثر، لأننا قلنا المقدر هو الأثر، لكن هل تمام الآثار أو بعض الآثار غير معلوم، ولا بد من الاقتصار فيه في المقدر المفروض وهو الأثر على القدر المتيقن من الآثار وهو عنوان المؤاخذة، لأن هذا هو القدر المتيقن، خلافا للآخرين، الآخرين يعني الاحتمال الثاني والثالث، إذ يتمسك بناء عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار. تمام الآثار، لأنه على الاحتمال الثاني ينتفي الحكم، وبانتفاء الحكم تنتفي كل الآثار، وبناء على الاحتمال الثالث نزل الموجود منزلة المعدوم، وإذا كان معدوما تنتفي آثاره لأنه معدومون. هذا فيما يتعلق بالثمرة الأولى. بناء عليه، هذا تقدم بالأمس، أنه بناء على الاحتمال الثالث حديث الرفع لا يشمل جميع الفقرات، لأن الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ ننزل الموجود منزلة المعدوم، يعني ننزل شرب الخمر في حالة الخطأ أو في حالة النسيان أو في حالة الاضطرار، ننزله منزلة المعدوم. نزل الموجود وهو شرب الخمر في حالة الاضطرار منزلة المعدوم، لكن هذا الاحتمال وهو تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا ينطبق على فقرة ما لا يطيقون. ما لا يطيقون، لا يمكن تنزيل الموجود منزلة المعدوم. لماذا؟ بتقريب بيناه بالأمس، أن المكلف إذا كان مضطرا إلى ترك الصوم، كان مضطرا إلى ترك الصوم، هنا لا يمكن أن يقال ننزل عدم الصوم، ترك الصوم منزلة الموجود، لأنه تنزيل الموجود منزلة المعدوم، تنزيل شيء منزلة المعدوم فرع وجوده، إذا كان له وجود نزل منزلة المعدوم، بينما ترك الصوم في حالة الاضطرار أمر تركي، أمر عدمي، فلا يمكن تنزيله، إذ التنزيل فرع أن يكون موجودا. فإن قلت لماذا لا ينزل، لماذا لا ينزل ترك الصوم منزلة المعدوم، نقول هذا لازمه، إذا قيل ننزل ترك الصوم منزلة المعدوم فبالتالي يساوي إثبات الصوم، لأن ترك عدم، وإذا نزل الترك منزلة العدم يساوي إثبات، نفي النفي إثبات، فإذا نزل ترك الصوم منزلة المعدوم هذا معناه، عليكم السلام، هذا معناه وضع الصوم وإثبات الصوم. فإن قلت ما هو المحذور في ذلك؟ إذا نزلنا ترك الصوم منزلة المعدوم يعني أثبتنا الصوم، ما هو المحذور في ذلك؟ نقول هذا ظاهر، هذا خلاف ظاهر حديث الرفع. ظاهر حديث الرفع أنه يتكفل بيان رفع الشيء لا وضع الشيء، لهذا قال كما أنه على الثالث، الاحتمال الثالث وهو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطر إلى الترك مثلا، كالاضطرار إلى ترك الصوم مثلا، لا يستطيع أن يصوم فيترك الصوم، لأن نفي الترك يقول لا يشمل حالة الاضطرار لما اضطر إلى الترك. هذه فإن قلت، لاحظ، فإن قلت لماذا لا ينزل ترك الصوم منزلة العدم، يقال لا يمكن ذلك، لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، وضع الفعل يعني إثبات الصوم، تنزيل ترك الصوم منزلة العدم يعني إثبات الصوم، وحديث الرفع يتكفل الرافع لا يتكفل الوضع والإثبات، خلافا لما إذا قل خلافا لما إذا تمسكنا بالاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ يقول أن ترك الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة في عالم التشريع، وهذا لا محذور فيه، ترك الصوم ليس موضوعا للحرمة. وكذلك بالنسبة للاحتمال الأول يقول ترك الصوم في حالة الاضطرار لا عقاب عليه. إذن إذا أخذنا بالاحتمال الأول شمل حديث الرفع تمام الفقرات، وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني شمل حديث الرفع أيضا تمام الفقرات، لأن الاحتمال الأول مفاده أن ترك الصوم في حالة الاضطرار لا عقاب عليه، وهذا جميل صحيح. في الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ ترك الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة في عالم التشريع. قال وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وهو نفي الموضوع في عالم التشريع، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه، يعني ترك الصوم في حالة الاضطرار عليكم السلام، لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا، يعني إذا كان ترك الشرب موضوعا لحكم أو متعلقا لحكم وهو الحرمة، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل حتى يقال هذا خلاف ظاهر حديث الرفع، إذ أن ظاهر حديث الرفع هو الرفع وهنا لم نضع شيئا في الاحتمال الثاني والأول. في الاحتمال الأول ماذا نقول؟ نقول ترك الصوم في حالة الاضطرار لا عقاب عليه، لم نضع الصوم، لم نثبت الصوم. كذلك في الاحتمال الثاني نقول ترك الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة، لم نثبت الصوم، إذ ليس معنى رفعه إلا عدم كونه يعني كونه ترك الصوم في حالة الاضطرار موضوعا أو متعلقا للحكم، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح. نعم، ليس معنى إلا عدم كونه يعني كون ترك الصوم في حالة يعني كون الفعل ترك الفعل المضطر إليه، في مثال يعني ترك الصوم في حالة الاضطرار عدم ترك الصوم. نعم يكون إلا عدم كونه موضوعا، لا مو عدم ترك الصوم، ترك الصوم ليس موضوعا، ترك الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا، عدم كونه موضوعا، مو عدم ترك الصوم يساوي الصوم، لا، هنا عدم متعلق بنفي الموضوعية لا بنفي الصوم. تفهم سيد؟ عدم كوني ترك الصوم في الاضطرار. نعم؟ عدم كوني ترك الصوم. ترك الصوم هذه لوحدها بين قوسين. عدم هذا العنوان وهو ترك الصوم موضوعا للحرمة، يعني ليس موضوعا للحرمة. يعني ترك الصوم الاضطراري ليس موضوعا لحرمة وليس متعلقا لحرمة، ما اتضح؟ يعني هذه ترك الصوم بين قوسين، هذا العنوان وهو ترك الصوم لا يمكن ان يكون موضوعا للحرمة كما لا يمكن ان يكون متعلقا للحرمة. نعم، الاحتمال الثالث انه لا يشمل هذه الفقرة، هو نفسه، نعم عينه. ثم يشرع السيد في بيان مطلب، حاصل هذا المطلب أن هناك حالتان، الحالة الأولى تارة المكلف يضطر إلى فعل فيكون رفعه على وفق الامتنان، الحديث الرافع سيق مساق الامتنان والإرفاق والتوسع على الأمة. هذا ظاهر حديث الرافع. رفع عن أمتي يعني الحديث يريد أن يبين أن هناك امتنانا وأن هناك إرفاقا بالأمة. بناء على ذلك عندنا حالتان: تارة المكلف يضطر إلى فعل، يضطر إلى البيع. اضطراره إلى البيع إذا مثلا المكلف قل أكره على البيع، أكره على البيع، هذا البيع ليس صحيحا لأنه بيع مكره عليه. هذا البيع هل يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال في حالة كون البيع صدر عن إكراهين؟ حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. إذن البيع في حالة الإكراه لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه الأثر. لماذا لا يترتب عليه الأثر؟ لأن ترتيب الأثر خلاف الامتنان، فرفعه هو على وفق الامتنان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه قد يضطر الإنسان للبيع، أن يبيع داره مضطر. ما هو وجه اضطراره؟ أن يعالج ابنه مثلا، لا يمتلك نقودا، لا يمتلك إلا بيته، فيبيع بيته مضطرا لمعالجة ابنه المريض. هنا هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول هذا البيع لا يترتب عليه الأثر؟ نقول هنا لا يمكن للشارع أن يقول هذا البيع لا يترتب عليه الأثر، لأن عدم ترتيب الأثر يعني عدم صحة البيع خلاف الامتنان والرفق. إذن بما أن حديث الرفع جاء في سياق الامتنان والإرفاق، نقول كل فعل كان رفعه موجبا للإرفاق والامتنان شمله حديث الرفع، بينما إذا كان الفعل رفعه على خلاف الامتنان لا يشمله حديث الرفع، كما في موردنا إذا كان الإنسان مضطرا إلى البيع لعلاج زوجته أو ابنه أو أحد أفراد عائلته. هنا لا يمكن أن يقال طبقوا حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وهذا البيع ليس بيعا صحيحا. نقول حكم الشارع بعدم صحة البيع في هذه الحالة خلاف الامتنان، خلاف الامتنان، بخلاف ما إذا كان أكره على البيع، أكره على البيع. نقول عدم صحة البيع في حالة الإكراه على طبق الامتنان. لهذا قال وعلى أي حال فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك، يعني أجبر على شرب المسكر، فلا حرمة ولا وجوب للحد، كما أنه إذا أكره على معاملة كبيع مثلا، أكره على بيع داره، فلا يترتب عليها على المعاملة بيع الدار مضمونها. ما هو مضمونها؟ الملكية والنقل والانتقال. نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان وإرفاق وتسهيل على العباد، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطال البيع. يعني إذا أحد سألكم شيخنا أنا اضطررت إلى بيع البيت، إلى بيع الدار لمعالجة زوجتي، فلا تجبه وتقول نعم رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فهذا البيع بيع اضطراري فيكون باطلا، يعني لا يترتب عليه الأثر. نقول عدم ترتيب الأثر هذا خلاف الامتثال، عفوا خلاف الامتنان، تطبيق حديث الرفع في هذا المورد على خلاف الامتنان. والمفروض أنك إذا طبقت أردت أن تطبق حديث الرفع لابد أن يكون على وفق الإرفاق والتسهيل، لأنه يوجب حرجا وكلفة، لأن إبطاله إبطال البيع يعني ايقاع المضطر في المحذور، في المحذور يعني في الحرج، وهو خلاف الامتنان، لان الامتنان يوجب الارفاق والتسهيل. اما اذا حكم الشارع بان بيع داري ليس صحيحا، هذا يوقعني في حرجين، بخلاف تطبيقه على المكره عليه، فان ابطال البيع يعني تعجيز المكره عن التوصل الى غرضه بالاكراه، وهو السيطرة على البيت. هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى. ولهذا هناك فرع يذكر في الفقه، انه اذا اضطر الانسان الى هدم داره، مضطر الى هدم داره، الى هدم داره، وكان هدم الدار يوجب تضرر الآخر جاره، بهدم داره يوجب ضررا على جاره، هنا هل ينطبق حديث الرفع أو لا ينطبق؟ المحقق العراقي مثلا يقول لا ينطبق حديث الرفع، لأن حديث الرفع مورده التسهيل على الأمة، ولو انطبق حديث الرفع في المقام لأوجب حرجا على الجار، وهذا خلاف ظاهر حديث الرفع الذي يساق مساق الامتنان. اذا حاصل النكته انه لا تطبق حديث الرفع الا اذا كان حديث الرفع يوجب امتنانا، اما اذا كان حديث الرفع لا يوجب امتنانا ولا ارفاقا ولا تسهيلا، لا يكون حديث الرفع شاملا لهذا المورد. المرحله الثانيه وهي التمسك والحديث عن فقرة ما لا يعلمون، خصوص فقرة ما لا يعلمون التي هي محل الكلام. يتوقف الاستدلال وإثبات البراءة، لأن ظاهر رفع عن أمة ما لا يعلمون، يتوقف على بيان هل أن الرفع هو رفع واقعي أو أنه رفع ظاهري. ما هو الفرق بين الرفع الظاهري وبين الرفع الواقعي؟ الرفع الواقعي رفع أصل الحكم في الواقع، بينما الرفع الظاهري لا، الحكم يبقى على حاله لكنه رفع للاحتياط، يعني لا يجب الاحتياط. فإذا شك المكلف هل تجب صلاة الجمعة أو لا تجب صلاة جمعة، هنا تحقق عنوان الشك في التكليف الواقعي، هل تجب صلاة الجمعة أو لا تجب صلاة الجمعة. إذا قلنا أن الرفع واقعي، حديث الرفعي مفاده الرفع الواقعي، كان معنى ذلك رفع وجوب صلاة الجمعة واقعا. أما إذا قلنا أن حديث الرفع مفاده الرفع الظاهري، كان معنى ذلك أن الرفع هو وجوب الاحتياط، المرفوع هو وجوب الاحتياط، وإن كان في علم الله قد تكون صلاة الجمعة واجبة، لكن المكلف ليس عليه الاحتياط. إذن المراد من الرفع الواقع هو رفع أصل الحكم في لوح الواقع في علم الله، بينما الرفع الظاهري هو رفع مجرد وجوب الاحتياط. الرفع الظاهري يقابله الوضع الظاهري، الرفع الظاهري رفع يعني نفي وجوب الاحتياط، يقابله الوضع الظاهري الذي هو ثبوت وجوب الاحتياط. قد يقال لا يهمنا سواء قلنا ان الرفع رفع ظاهري او ان الرفع رفع أو أن الرفع هو رفع واقعي، المطلوب يثبت، لأننا نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أولا وثانيا. المطلب الأول نريد أن نثبت التأمين وكون المكلف مطلق العنان، هذا الأمر الأول. ونريد أن نثبت أن دليل البراءة معارض لدليل وجوب الاحتياط، معارض لدليل وجوب الاحتياط. سواء قلنا ان الرفع هو ظاهري او واقعي، المطلوب يتحقق. لماذا؟ لو قلتم أن الرفع هو رفع واقعي، ما معنى الرفع الواقعي؟ يعني انتفاء أصل الوجوب، فبالتالي إذا انتفى أصل الوجوب يثبت ماذا؟ التأمين وكون المكلف مطلق العناء. كذلك إذا قلت أن الرفع رفع ظاهري بمعنى نفي وجوب الاحتياط ثبت التأمين وكون المكلف مطلق العنان. إذا لا فرق، سواء قلنا الرفع رفع ظاهري أو رفع واقعي يثبت المطلوب وهو أن المكلف مؤمن من ناحية التكليف الواقعي المشكوك وأنه مطلق العنان. كذلك إذا قلنا أن الرفع واقعي بمعنى رفع أصل الحكم أصل الوجوب يرتفع، معنى ذلك لا معنى لوجوب الاحتياط، لا معنى لوجوب الاحتياط بعد العلم بأنه لا يوجد حكم في الواقع، فيكون دليل البراءة يعارض وجوب الاحتياط. إذن الحاصل لا يهمنا، سواء قلنا إن الرفع ظاهري أو واقعي فالمطلوب ثابت على أي حال. قال المرحلة الثانية في فقرة الاستدلال، وهي رفع ما لا يعلمون وكيفية الاستدلال بها وتوضيح الحال في ذلك، أن الرفع هنا إما واقعي يعني رفع أصل الحكم نفي الحكم نفي الوجوب المشكوك نفي الحرمة المشكوكة، وإما ظاهري يعني نفي وجوب الاحتياط. وقد يقال إن الاستدلال على المطلوب تام على التقديرين. ما هما التقديران؟ يعني الظاهر والواقعي، لأن المطلوب ما هو؟ واحد، إثبات إطلاق العنان يعني التأمين من ناحية التكليف الواقعي المشكوك، وثانيا وإيجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم وجوب الاحتياط، لو قلنا أن الاحتياط واجبون. وكلا الأمرين التأمين وإطلاق العنان زائد إيجاد معارض يعني دليل البراء يتنافى مع وجوب الاحتياط يحصل بإثبات الرفع الواقعي وهو رفع أصل الحكم كما يحصل بالظاهر. يقول السيد ولكن الصحيح لا، نعم، رفع وجوب الاحتياط يعني نفي وجوب الاحتياط. لا لا لا، قلت الرفع الظاهري معناه نفي الاحتياط يعني لا تحتط، رفع ظاهري كأن الشرع يقول لا تحتط، رفع واقعي يعني لا وجوبه لا حرمة، ظاهري يعني لا تحتط. يقول السيد هناك ثمرة تترتب على بيان الفرق وبيان ما هو المراد من الرفع، هل هو الواقعي او الظاهري، كيف بيان ذلك؟ يقول السيد لو كان الرفع واقعي يعني رفع اصل الحكم لما كان اثبات المطلوب شاملا لجميع الحالات، لجميع الحالات لا يكون مضطردا، بخلاف ما لو كان الرفع رفعا ظاهريا فإنه يكون مضطردا لجميع الحالات. بيان ذلك، لو قام عندنا دليل قطعي كالإجماع ونحوه على قاعدة الاشتراك، ما هي قاعدة الاشتراك؟ أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، من علم بوجوب الصلاة يشمله وجوب الصلاة واقعا، وكذلك من يجهل وجوب الصلاة أيضا يشمله وجوب الصلاة في الواقع، غايته بما أنه جاهل لا يكون منجزا هذا الوجوب، ولكن لو ثبت الوجوب لا شمل جاهل، وهذا معناه أن الأحكام ليست مختصة بالعالمين بها بل مشتركة بين العالم والجاهل. لو قام عندنا دليل قطعي أو لا أمارة من الأمارات كما يذكر الشيخ الأعظم في رسائله، وتضافرت الروايات والأدلة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، عندنا أدلة وروايات تنص على أن الأحكام ليست مختصة بالعالمين بها، بل تشمل العالم والجاهل على فرض ثبوتها. بناء على هذه المقدمة، وهي مقدمة قاعدة الاشتراك، ماذا يقول السيد؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لو قلنا إن الرفع واقعي، ما معنى ذلك؟ يعني ارتفع أصل الوجوب، ارتفع أصل الوجوب في الواقع. هذا ما هو معنى؟ معنى ذلك أن الأحكام خاصة بمن يعلم بها، أما من يجهل الحكم ومن لا يعلم ينتفي أصل الحكم الواقعي على فرض تقديره وثبوته. إذن بناء على أن الرفع هو رفع واقعي، الرفع الواقعي ما معناه؟ معناه انتفاء الحكم الواقعي على فرض تقديره. فالشارع يقول: من شك في وجوب صلاة الجمعة رفع ما لا يعلمون. ما معنى رفع ما لا يعلمون؟ يعني انتفى أصل الوجوب الواقعي على فرض ثبوته. إذا متى تكون صلاة الجمعة واقعا ثابتة؟ تكون ثابتة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن علم، لمن علم الوجوب يشمله الوجوب الواقعي. أما بالنسبة لمن لا يعلم بالوجوب، بالنسبة لمن يشك في الوجوب في الحكم الواقعي، هنا ينتفي أصل الوجوب الواقعي على فرض ثبوته. وهذا معناه أن الأحكام مختصة بالعالم بها، أما الجاهل لا يشمله الحكم واقعي على فرض ثبوته، لأنه بحديث الرفع ينتفي الحكم الواقعي ولا يشمل الجاهل. بينما إذا قلنا إن الرفع ظاهري، الرفع الظاهري ما معناه؟ أنه لا تحتط نفي وجوب الاحتياط. فالجاهل الذي لا يعلم وجوب صلاة الجمعة، يأتي الحديث الرفع يقول: لا يجب عليك الاحتياط، ولكن يمكن أن يكون الحكم الواقعي شاملا لك على تقدير ثبوته، لأنه لم ينتفي الحكم الواقعي على فرض ثبوته، إنما انتفى حكم ظاهري وهو وجوب الاحتياط. إذا لو قلنا إن الرفع هو واقعي لاختصت الأحكام بالعالمين بها، بينما لو قلنا الرفع هو رفع ظاهري لبقيت قاعدة الاشتراك على حالها، وهي شمول الأحكام للعالم والجاهل. اكتبت ماذا قال؟ قال: ولكن الصحيح عدم اضطراد المطلوب. المطلوب ما هو؟ يعني التأمين على تقدير حمل الرفع على الواقع. بيان ذلك: إذ كثيرا ما يتفق العلم، ما يتفق العلم يعني القطع كالإجماع، أو قيام دليل، أمر من الأمارات، رواية، آية قرآنية، على عدم اختصاص التكليف المشكوك، التكليف المشكوك على تقدير أنه ثابت في الواقع بالعالم، على عدم الاختصاص يعني شموله للعالم والجاهل، هذا الذي يسمى بقاعدة الاشتراك، خلافا لما إذا ففي مثل ذلك، يعني لو قام دليل قطعي على أن وجوب الصلاة الجمعة على فرض ثبوتها تشمل الجاهل والعالم، نقول بالنسبة للجاهل إذا شمله حديث الرفع وكان الرفع رفعا واقعيا، يعني انتفى وجوب جمعة عنه، وبالتالي يختص وجوب الجمعة فقط بالنسبة للعالمين به بالوجوب. ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع. ما معنى تخصيص حديث الرفع؟ يعني حديث الرفع لا مع الحمل على الواقعية. ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفعين مع الحمل على الواقعية. ما معنى تخصيص حديث الرفع؟ يعني حديث يقول صلاة الجمعة عند الشك فيها لا تثبت إلا لمن علم بها، أما لمن لم يعلم بها فلا تثبت صلاة الجمعة. خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهر يعني نفي الاحتياط، نعم لأن نفي الاحتياط يبقى الحكم على تقدير ثبوته شامل للجاهل والعالم، غايته يأتي الشاعر يقول أيها الجاهل أنا أقول لك لا تحتاط. نعم هذا شروع في مطلب آخر حاصله أنه لو لم تكن، إذا الرفع هنا مردد في الحديث بين الرفع الظاهر والرفع الواقعي، لو لم تكن قرينة تساعد على بيان وتعيين أحد الرفعين، هل هو رفع واقعي أو رفع ظاهر، يعني كان الرفع مجمل ليس ظاهرا في الواقع وليس ظاهرا في الظاهر، هل بناء على الإجمال يثبت المطلوب وهو التأمين والسعة وإطلاق العنان أم لا يثبت المطلوب؟ يقول السيد يثبت المطلوب، حتى لو قلنا أن الرفع مردد بين الواقع والظاهر وأنه مجمل يثبت المطلوب وهو كون المكلف مؤمن وكونه مطلق العنان. كيف؟ يقول السيد لأنه بناء، التفتوا للنكتة، بناء على أن الرفع مجمل ليس ظاهر لا في الظاهر ولا في الواقع، حينئذ يقال أنه نحن متى نرفع اليد عن أحدهما؟ إذا وجد المخصص، إذا وجد المخصص وهو القطع بشمول الوجوب للعالم والجاهل أو بوجود المعارض وهو قيام دليل قطعي على الاشتراك وأن الحكم شامل للعالم والجاهل. يقول السيد إذا كان الرفع مجمل ومردد بين الرفع الواقعي والرفع الظاهري، هنا نحن نشك في التخصيص، هل أن حديث الرفع مخصص بالظاهري أو أن حديث الرفع مخصص بالواقعي؟ فمع الشك في التخصيص نلتزم بعموم الرفع، وسواء كان الرفع رفعا واقعيا او كان الرفع رفعا ظاهريا يثبت المطلوب وهو كون المكلف مؤمن. اما بناء على ان الرفع واقعي فالرفع الواقعي يعني رفع اصل الحكم واقعا ويثبت الاطلاق وعدم وجوب الاحتياط، واذا كان الرفع رفعا ظاهريا الرفع الظاهري يقول لا يجب الاحتياط ومعناه اطلاق العنان. اذا نحن انما نرفع اليد عن هذا العموم بوجود مخصص، ما يدل على المخصص، والمفروض اننا لا نحرز وجود مخصص يخصص حديث رفعي بالرفع الواقعي فقط، لا يوجد مخصص. لاحظ ماذا قال، نعم يكفي للمطلوب، المطلوب هو التأمين، يكفي عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، يكفي عدم ظهوره في الرفع الواقعي. نحن لماذا لا نستظهر الرفع الواقعي؟ لأن الأحكام مشتركة بين العالم ولو كان الحديث ظاهرا في الرفع الواقعي للزم اختصاص الحكم بالعالم، وهو خلاف الدليل القطعي القائل بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. يكفي نعم وهو الاشتراك يشمل الجاهل والعالم، هو متسالم عليه. يكفي عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي، إذ حتى مع الإجمال، يعني ما معنى مع الإجمال؟ أنه لا قرينة على أن المراد هو الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري، يصح الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور. أي فرض مذكور؟ وهو فرض الإجمال، لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرافع. المخصص لحديث الرافع وكونه مختص بالرفع الظاهري هو قيام دليل قطع، هو عدم إرادة الرفع الواقعي، والمفروض أنه مجمل، والمفروض أنه مجمل. فنحن نشك في التخصيص، مع الشك في التخصيص نقول نتمسك بالعموم. أساسا قاعدة التخصيص، قاعدة التخصيص فرع وجود المعارض. عندما يقول أكرم كل إنسان، هنا يقال هل يراد من الإنسان عموم الإنسان أو الإنسان العالم فقط؟ هنا متى نلتزم بالتخصيص؟ إذا وجد معارض، وهو لا تكرم الجاهل. لا تكرم الجاهل يعارض عموم أكرم كل إنسان، فنحمل الخاص على فيقدم الخاص على العام، فيقال أكرم كل إنسان إلا الجاهل. أما في المقام أساسا نحن لم نحرز المعارضة، لم نحرز وجود المخصص، لأن وجود المخصص يعني حمله على الرفع الواقعي، وحمله على الرفع الواقعي يوجب اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وهو باطل، لأنه قام دليل قطعي على شمول الأحكام للعالم والجاهل. فأساسا إذا قلنا بالتخصيص، التخصيص فرع وجود المعارض، ونحن لا نحرز أصلا وجود المعارض، ولهذا قال لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصص. يعني حتى المخصص لا نحرزه. لماذا لا نحرز المخصص؟ متفرع على عدم إحراز المعارض لحديث الرفع حينئذ. وعلى أي حال فقد يقال إن الرفع كونه واقعيا، لأن الحمل على الظاهر يحتاج إلى عناية. ها السيد الآن في صدد بيان أن هناك قرائن توجب حمل الرفع على الرفع الظاهري دون الرفع الواقعي، يذكر وجهين في ذلك، وهي وجوه ثلاثة. الوجه الذي لم يذكره السيد كوجهين مستقلين هو قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يمكن أن تكون دليلا على أن المراد بالرفع هو الرفع ظاهري، لأنه لو كان الرفع رفعا واقعيا لاختص الحكم بالعالم، وهو ينافي قاعدة الاشتراك الذي دل عليها الدليل القطعي. إذن وهذا ما تمسك به السيد الخوي، يقول من الأدلة التي تعين أن الرفع في الحديث هو رفع ظاهري هو قاعدة اشتراك، قرينة خارجية وهي قاعدة الاشتراك. يذكر بعد ذلك وجهين، وجه للمحقق العراقي ووجه آخر ذكره عينه في الحلقة الثانية، فراجعوه في الحلقة الثانية. تم الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.